ساكن قلبي واحد واحد واحد واحد واحد واحد ما في بقلبي إلا واحد إلا واحد إلا واحد ساكن قلبي واحد إلا واحد إلا واحد إلا واحد سبحانه وتعالى الله الكل يرجو وصالا الله سبحانه وتعالى الله الكل يرجو وصالا الله بقلبي إلا واحد إلا واحد إلا واحد ساكن قلبي واحد واحد واحد واحد واحد واحد ما في بقلبي إلا قلبي واحد واحد واحد واحد واحد واحد ما في بقلبي إلا واحد إلا واحد إلا واحد أختم كلامي المعسول الله في الصلاة على الرسول الله أختم كلامي المعسول الله في الصلاة على الرسول الله والآلي أبناء البتول الله الله الله أصحابه الغر العدول ساكن قلبي واحد واحد واحد واحد واحد واحد ما في بقلبي إلا واحد إلا واحد إلا واحد ساكن قلبي واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد ما في بقلبي إلا واحد.